بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على 4 أصابع. قوله: إن حذيفة رضي الله عنه رماه بإناء الفضة حين جاءه بالشراب فيه، وذكر إنما فعل حذيفة رضي الله عنه هذا جزاء لهذا الساقي الذي طلب منه أن يسقيه، فجاءه بسقاء من فضة. وكان حذيفة رضي الله عنه نهاه عن ذلك، وبين له أنه لا يجوز للمسلم أن يشرب في آنية الفضة، لكنه لم يعبأ، أو أنه لم يمتثل، أو أنه ما فطن، لذلك عاقبه حذيفة رضي الله عنه، وقد كان أميرا، بهذه العقوبة، وهي أنه رماه بآنية الفضة، مؤكدا له أنه لا يجوز الشرب فيها. نعم. وذكر أنه إنما رماه به لأنه كان نهاه قبل ذلك عنه، يعني عن أن يقدم الشراب في آنية الفضة. قال: فيه تحريم الشرب فيه. وهذا الحديث يستنبط منه أنه لا يجوز الشرب، بل هو محرم في آنية الفضة. وتعذير من ارتكب معصية، وأن من خالف أوامر الله يستوجب التعزير، والتعزير هو العقوبة دون الحد، لا سيما إن كان قد سبق نهيه عنها، كقضية الدهقان مع حذيفة. وفيه كقضية الدهقان، نعم، لو رئيس العمال، نعم، مع الأمير وهو حذيفة رضي الله عنه، لأنه لم يستجب فعوقب بأن رمي بآنية الفضة. وفيه أنه لا بأس أن يعزر الأمير بنفسه بعض مستحقي التعزير، يعني أنه لا بأس وأن يجوز للأمير أن يبادر ويتناول بنفسه التعزير ولا يحتاج إلى أن يكلف غيره بذلك. وفيه أن الأمير والكبير إذا فعل شيئا صحيحا في نفس الأمر ولا يكون وجهه نظر ظاهرا فينبغي أن ينبه على دليله وسبب فعله ذلك، يعني هذا من باب التوضيح حتى لا يؤخذ أو لا يأخذ الناس في نفوسهم على المكلفين والمسؤولين من الأمراء وغيرهم بأنهم يفعلون ما بدا لهم وأنهم لا يرعوا عن فعل شيء، لا، بل على الناس وعلى المكلفين أن يبينوا للعامة أن ما فعله الأمراء أو ما فعله الأمير أو ما فعله العالم أو ما فعله المسؤول إنما له موجب شرعي وسبب شرعي، حيث قام به طاعة لله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره جل وعلا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة، أي هذا أحد العلل والأسباب والحكم التي من أجلها منعنا معشر المسلمين من أن نشرب في أواني الفضة أو آنية الذهب، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها لنا زينة ومتاعا في الآخرة، وطلب منا ألا نتعجل حظنا في الدنيا، لأن من استخدمها في الدنيا وشرب فيها سيحرم يوم القيامة منها، ولذلك أمرنا بعدم الشرب في آنية الذهب والفضة تطلعا لما عند الله جل وعلا يوم القيامة. أي أن الكفار إنما يحصل لهم ذلك في الدنيا، وأما الآخرة فما لهم فيها من نصيب، وأما المسلمون فلهم في الجنة الحرير والذهب وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل هذا من زيادة في التنعيم والزيادة في التكريم من الله تعالى لعباده الصالحين المؤمنين المطيعين. وليس في الحديث حجة لمن يقول الكفار غير مخاطبين بالفروع. هنا يشير الإمام النووي إلى مسألة أصولية فقهية، وهي معروف أن الكفار كفرهم معصية لله ومخالفة لأوامر الله، لكننا لا نؤاخذهم عليها في الدنيا ونتركهم وشأنهم، فهل يعني هذا أنهم غير مكلفين بأفراد الأعمال الشرعية، أو أنهم مكلفون وستكون عقوبتهم في الآخرة؟ لكن يشكل على هذا أنهم لو قاموا وأدوا هذه الأعمال التي كلفوا بها فهل تقبل منهم؟ على سبيل المثال، المسلمون مطالبون بخمس صلوات في اليوم والليلة، فلو قام الكفار وصلوا الخمس الصلوات هل يثابون عليها؟ ولو صلوها هل تقبل منهم؟ الجواب لا، لأن الله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولو أنهم جارونا وصلوا كما نصلي أو يحجون أو يصومون كما يصوم المسلمون في شهر رمضان، هل يثابون على ذلك؟ الجواب لا، لأن الأصل عندهم مفقود وهو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد يكونون كفار يهود أو نصارى ومبدأ الإيمان بالله موجود عندهم بأساليبهم، لكن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس موجودا عندهم، ولا يعترفون بأنه رسول الله وأنه مرسل من الله سبحانه وتعالى. فما دام هم لا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقبل منهم العمل الذي يعملونه، ولو كان موافقا لعمل الإسلام، لأنه إنما يقبل منهم لو آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فمبدأ الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم عندهم مفقود، بل إن منهم من يقول إنه رسول، يعترف بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، لكن يقول رسول للعرب أو رسول لغير اليهود أو رسول لغير النصارى، ولذلك لا يقبل منهم. ولو عملوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل منهم حتى يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنه مرسل من عند الله وأن رسالته حق، عندئذ ينتقلون من دياناتهم إلى الديانة الإسلامية، وهنا يقبل منهم العمل ويطالبون به. أما وإنهم لا يؤمنون فلا نطالبهم بالعمل، ولو عملوه لا نراه صحيحا مقبولا، لأن الله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بقيت هذه المسألة على خلاف بين أهل العلم، هل يطالب المشركون والكفار بفروع الشريعة، يعني بالأعمال التي أوجبها الشرع حلا وحرمة؟ فبعض أهل العلم يقول نعم هم مطالبون بها في الجملة، كما أنهم مطالبون بأصلها وأساسها وهو الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يؤاخذون يوم القيامة يعذبون على أنهم ما أدوا الواجب المطلوب منهم. لكن نضع في الاعتبار أنهم لو أدوه لا يقبل منهم. فلو جاء إنسان وأخرج من ماله نصيب الزكاة ودفعه للفقراء نقول لا يثاب على ما أدى وما دفع، لأنه لم يؤمن أصلا لم يؤمن بأصل صاحب الشريعة، لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يقبل منه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس في الحديث حجة لمن يقول الكفار غير مخاطبين بالفروع، لأنه لم يصرح فيه بإباحته لهم، وإنما أخبر عن الواقع في العادة أنهم هم الذين يستعملونه في الدنيا، وإن كان حراما عليهم كما هو حرام على المسلمين. قوله صلى الله عليه وسلم وهو لكم في الآخرة يوم القيامة، إنما جمع بينهما لأنه قد يظن أنه بمجرد موته صار في حكم الآخرة في هذا الإكرام، فبين أنه إنما هو في يوم القيامة وبعده في الجنة أبدا. ويحتمل أن المراد أنه لكم في الآخرة من حين الموت ويستمر في الجنة أبدا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تأكلوا في صحافها، يعني الفضة أو الذهب، وهذا محرم على الرجال والنساء. جمع صحفة، وهي دون القصعة، قيل هي القصعة وقيل دون القصعة، والقصعة هي التي تكفي عشرة، الصحفة التي تكفي خمسة. نعم. قال الجوهري، قال الكسائي، قال الكسائي أعظم القصاع الجفنة، ثم القصعة تليها تشبع العشرة، ثم الصحفة تشبع الخمسة، ثم المكيلة تشبع الرجلين والثلاثة، ثم الصحيفة تشبع الرجل. يعني هذه مقادير للأواني التي يأكل فيها الناس. قوله رأى حلة سيراء، هي بسين مهملة مكسورة، ثم يا مثناه من تحت مفتوحة، ثم راء، ثم ألف ممدودة. وضبطوا الحلة هنا بالتنوين على أن سيراء صفة، وبغير تنوين على الإضافة. نعم. حلة سيراء، وهما وجهان مشهوران، والمحققون ومتقنو العربية يختارون الإضافة حلة سيراء. نعم. قال سيبويه لم تأتف على صفة، وأكثر المحدثين ينونون حلة. نعم. سيراء. نعم. قال الخطابي حلة سيراء كما قالوا ناقة عشراء، قالوا هي برود يخالطها حرير، وهي مضلعة بالحرير، وكذا فسرها في الحديث في سنن أبي داود، وكذا قاله الخليل والأصمعي وآخرون. قالوا كأنها شبهت خطوطها بالسيور. وقال ابن شهاب هي ثياب مضلعة بالقز، وقيل هي مختلفة الألوان، وقيل هي وشي من حرير، وقيل إنها حرير محض. وقد ذكر مسلم في الرواية الأخرى حلة من استبرق، وفي الأخرى من ديباج أو حرير، وفي رواية حلة سندس. فهذه الألفاظ تبين أن هذه الحلة كانت حريرا محضا، وهو الصحيح الذي يتعين القول به في هذا الحديث، جمعا بين الروايات، ولأنها هي المحرمة، أما المختلطة من حرير وغيره فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزنا، والله أعلم. قال أهل اللغة: الحلة لا تكون إلا ثوبان، وتكون غالبا إزارا ورداء. وفي حديث عمر في هذه الحلة دليل لتحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا وأسامة أن يلبساها، وأذن لهما أن يشققوا قماشها ويوزعوه على نساء، وقال أكسوه الفواطم بالنسبة لعلي، وبالنسبة لأسامة أمره أن يشققه في نسائه. نعم، وإباحة هديته وإباحة ثمنه وجواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوبا وغيره، واستحباب لباس أنفس ثيابه يوم الجمعة والعيد وعند لقاء الوفود ونحوهم، وعرض المفضول على الفاضل والتابع على المتبوع ما يحتاج إليه من مصالح من مصالحه التي قد لا يذكرها، وفيه صلة الأقارب والمعارف وإن كانوا كفارا، وإن كانوا كفارا كفارا، لأن عمر رضي الله عنه أهدى الحلة لأخيه من أمه وكان كافرا. نعم، وجواز البيع والشراء عند باب المسجد، حيث جاء عطارد وعرض حلته عند باب المسجد. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، قيل معناه من لا نصيب له في الآخرة، وقيل من لا حرمة له، وقيل من لا دين له. فعلى الأول يكون محمولا على الكفار، وعلى القولين الآخرين يتناول المسلم والكافر، والله أعلم. نعم، قوله: فكساها عمر أخا له مشركا بمكة، هكذا رواه البخاري ومسلم، وفي رواية للبخاري في كتاب قال: أرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. فهذا يدل على أنه أسلم بعد ذلك. وفي رواية في مسند أبي عوانة الإسفراني فكساها عمر رضي الله عنه أخا له من أمه من أهل مكة مشركا. وفي هذا كله دليل لجواز صلة الأقارب والكفار والإحسان إليهم. نعم. وجواز الهدية إلى الكفار. نعم. نعم. نعم. وفي هذا كله دليل لجواز صلة الأقارب الكفار والإحسان إليهم وجواز الهدية إلى الكفار. وفيه جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال لأنها لا تتعين للبسهم. يعني إن أهديت لهم مثل أن يهدي الإنسان لهم الذهب ويهدي لهم الفضة، لأنه لا يتعين بالهدية لهم بذلك أن يلبسوها أو أن يأكلوا ويشربوا فيها، لكنهم يمكنهم أن يتصرفوا فيها بالبيع والشراء وبتحويلها الذهب مثلا والفضة بإذابتها وتحويلها إلى مال وإلى نقود وإلى غير ذلك بأن تضرب، أو أن تعطى لأهليهم من النساء والأطفال كما مر بنا. نعم. قال: وقد يتوهم متوهم أن فيه دليلا على أن الرجال الكفار يجوز لهم لبس الحرير، وهذا وهم باطل. ولا يجوز لهم لبس الحرير، لكن لو لبس الرجل منهم ثوب الحرير يعد آثما. وقد قلنا إنه لا يطبق عليه أحكام الفروع، لأنه في أصله لا يقبل منه لو التزم. نعم. قال: وهذا وهم باطل، لأن الحديث إنما فيه الهدية إلى الكافر وليس فيه الإذن له في لبسها. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى عمر وعلي وأسامة رضي الله عنهم، ولا يلزم منه إباحة لبسها لهم، بل صرح صلى الله عليه وسلم بأنه إنما أعطاه لينتفع بها بغير اللبس. والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع، فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين، والله أعلم. نعم. قوله: رأى عمر عطارد التميمي يقيم بالسوق حلة أي يعرضها للبيع. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: شققها خمرا بين نسائك، هو بضم الميم ويجوز إسكانها جمع خمار، وهو ما يوضع على رأس المرأة. وفيه دليل لجواز لبس النساء الحرير وهو مجمع عليه. وقد قدمنا أنه كان فيه خلاف لبعض السلف وزال. نعم. كان بعض السلف يعني يرون أنه يجوز، لكن زال هذا الخلاف وتأكد وأجمع المسلمون على عدم جواز مخالفة الكفار ولبسهم الحرير ولبسهم الذهب. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت بها إليك لتنتفع بها، أي تبيعها فتنتفع بثمنها، كما صرح به في الرواية التي قبلها وفي حديث ابن مثنى بعدها. نعم، قوله هذه الروايات جاءت مبينة موضحة للحكم. نعم. نعم، قوله حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال قال لي سالم بن عبد الله في الاستبرق، قلت ما غلظ من الديباج. الاستبرق هو ما غلظ من الديباج، يعني من الحرير. والديباج ما رق من الاستبرق من الحرير. فالحرير بأنواعه الغليظة والرقيقة يحرم لبسها على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن تلبسها النساء. نعم، قلت ما غلظ من الديباج وخشن منه؟ قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول، وذكر الحديث، هكذا هو في جميع نسخ مسلم، وفي كتاب البخاري وفي كتابي البخاري والنسائي، كلها أطبقت على ذكر الاستبرق والديباج. وفي كتابي البخاري والنسائي قال لي سالم ما الاستبرق؟ قلت ما غلظ من الديباج. وهذا معنى رواية مسلم لكنها مختصرة، ومعناها قال لي سالم في الاستبرق ما هو؟ فقلت هو ما غلظ. فرواية مسلم صحيحة لا قدح فيها. وقد أشار القاضي إلى تغليطها، وأن الصواب رواية البخاري وليست بغلط بل صحيحة كما أوضحناه. قوله ومئثرة الأرجوان. مئثرة الأرجوان يعني قطيفة الأرجوان، أو أنها غطاء الأرجوان. الغطاء ذو اللون الأحمر. في المتن الشيخ بالياء وهنا بالهمز. مئثرة، هو قال أنها مئثرة، وبعضهم يسهلها يقول ميسرة. في المتن ميثرة بالياء. نعم، لكن في الشرح قال مئثرة. نعم، يعني فيها اللغتان ميثرة ياء واثنين، لكن في الشرح مئثرة همزة. نعم، تقدم تفسير المئثرة وضبطها. وأما الأرجوان فهو بضم الهمزة والجيم، هذا هو الصواب المعروف في روايات الحديث وفي كتب الغريب وفي كتب اللغة وغيرها، وكذا صرح به القاضي في المشارق وفي شرح القاضي عياض رحمه الله في موضعين من أنه بفتح الهمزة وضم الجيم. نعم، ميثرة. نعم، وهذا غلط. الأرجوان، الأرجوان بفتح الهمزة وضم الجيم. أرجوان. الأرجوان. قال وهذا غلط ظاهر من النساخ لا من القاضي، فإنه صرح في المشارق بضم الهمزة. قال أهل اللغة وغيرهم هو صبغ أحمر شديد الحمرة، هكذا قاله أبو عبيد والجمهور. وقال الفراء هو الحمرة، وقال ابن فارس هو كل لون أحمر، وقيل هو الصوف الأحمر، وقال الجوهري هو شجر له نور أحمر أحسن ما يكون. نعم. وقال شجر له نور، له نور أحمر، لا ليس نور، نور. إلا هو ثمرة الزهرة، الزهرة سمى النوار. قال الجوهري هو شجر له نور أحمر، له نور أحمر يعني له زهرة حمراء. هذه الزهرة الحمراء هي التي يصبغ بها الملابس أو الثياب أو كذا، فتكون حمراء اللون. نعم. الشجر ما له نور. نعم. نعم. وقال الجوهري هو شجر له نور أحمر أحسن ما يكون. قال وهو معرب، وقال آخرون هو عربي. قالوا معرب. نعم. أرجوان، وإنهم من قال لا، كلمة أرجوان عربية. قالوا والذكر والأنثى فيه سواء، يقال هذا ثوب أرجوان، ثوب أرجوان، وهذه قطيفة، وقطيفة أرجوان، قطيفة يعني أرجوان يعني لونها أحمر. وقد يقولونه على الصفة، ولكن الأكثر في استعماله إضافة الأرجوان إلى ما بعده، ثم إن أهل اللغة ذكروه في باب الراء والجيم والواو، وهذا هو الصواب، ولا يغتر بذكر القاضي له في المشارق في باب الهمزة والراء والجيم، ولا بذكر ابن الأثير له في الراء والجيم والنون، والله أعلم. لأن هذه الكتب ألفت على بيان الغريب بحسب الحروف، لذلك ذكرت في هذه المواضع. نعم. قوله إن أسماء أرسلت إلى ابن عمر رضي الله عنهما بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، ومئثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. فقال ابن عمر: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ يعني رد عليها، يقول لها: أنا لم أقل بتحريم صيام رجب، بل إنه يرى جواز صيام الدهر كله إذا أفطر الإنسان الأيام المحرمة كيوم العيد وأيام التشريق، ومن يرى جواز صيام أيام الدهر يرى جواز صيام شهر رجب من باب أولى. نعم. وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، فأما العلم نعم، فأخبر أنه رأى، وأنه يجوز لأنه موضع الإزرار من الثوب، فإن وضعت الأعلام بعرض الشبر، بعرض الأصبع أو الأصبعين أو الثلاثة أو الأربعة فلا بأس، لكن لا يغلب على الثوب الحرير على غيره من الكتان أو القطن، فإن كان الغالب الحرير منع وحرم، وإن كان الغالب الكتان والقطن فلا بأس. نعم. وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له فخفت أن يكون العلم منه. يعني العلم من هذا النوع، ذلك كان يحتاط في أن العلم إذا كان بقدر أسبوعين أو ثلاثة لا بأس به. نعم. وأما مئثرة الأرجوان فهذه مئثرة عبد الله، أرجوان يعني لونها أحمر، فهو يفعلها وهي عنده، فكيف يقول بحرمتها وهو يجلس عليها ويفرشها؟ نعم. فهذه مئثرة عبد الله أرجوان، فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إلي بجبة طيالسة كسروانية. يعني كانت عند أسماء رضي الله عنها ورثتها من عائشة رضي الله تعالى عنهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها في الجمعة وللوفود وفي الأعياد. نعم. فأخرجت إلي بجبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج. لها لبنة ديباج. لها لبنة ديباج يعني رقعة في الجبة من الديباج. أيوة. من الحرير يعني. أيوة. لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج. وفرجاها مكفوفان بالديباج. يعني طرف الجبة أيضا مكفوف ملفوف بالديباج. وهذا يعمل في الغالب وإن كان من الداخل، لكن الغرض منه زيادة المحافظة على أطراف الجبة من أن تتمزق. نعم. وفرجاها مكفوفين بالديباج، فقالت هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يلبسونها، لكنهم يحتفظون بها على سبيل أنها من أسباب الشفاء، إذا جاء مريض يغسلون له هذه الجبة أو ينقعونها في الماء ويشرب الماء الذي نقعت فيه الجبة أو غسلت فيه الجبة تطلعا لبركة النبي صلى الله عليه وسلم وأملا في شفاء هذا الرجل مما عنده من المرض. وهذا الفعل كما مر بنا كثيرا أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وأنه لا يستشفى بغير ثياب النبي عليه الصلاة والسلام التي لبسها وانفصلت منه، وأما غيره من الناس فلا يجري هذا الحكم عليهم. نعم. أما جواب ابن عمر رضي الله عنهما في صوم رجب فإنكار منه لما بلغها عنه من تحريمه، وإخبار بأنه يصوم رجب كله وأنه يصوم الأبد، والمراد بالأبد ما سوى أيام العيدين والتشريق، يعني يصوم الدهر. قال وهذا مذهبه ومذهب أبيه عمر بن الخطاب وعائشة وأبي طلحة رضي الله عنهم، أي من الصحابة رضوان الله عليهم، يرون جواز صيام الدهر إذا أفطرت الأيام المحرمة وغيرهم أيام العيد وأيام التشريق وغيرهم من سلف الأمة ومذهب الشافعي وغيره من العلماء أنه لا يكره صوم الدهر. وقد سبقت المسألة في كتاب الصيام مع شرح الأحاديث الواردة من الطرفين. وأما ما ذكرت عنه من كراهة العلم فلم يعترف بأنه كان يحرمه، يعني إن عبد الله بن عمر أنكر تحريمه للعلم في الثوب، خصوصا إذا كان بقدر أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة، بل أخبر أنه تورع عنه خوفا من دخوله في عموم النهي عن الحرير. وأما المئثرة فأنكر ما بلغها عنه فيها، لأنه كان عنده ميثرة حمراء أرجوانية، وقال هذه مئثرتي وهي أرجوان، والمراد أنها حمراء وليست من حرير بل من صوف أو غيره. وقد سبق أنها قد تكون من حرير وقد تكون من صوف، وأن الأحاديث الواردة في النهي عنها مخصوصة بالتي هي من الحرير. وأما إخراج أسماء رضي الله عنها جبة النبي صلى الله عليه وسلم المكفوفة بالحرير فقصدت بها بيان أن هذا ليس محرما، وهكذا الحكم عند الشافعي وغيره أن الثوب والجبة والعمامة ونحوها إذا كان مكفوف الطرف بالحرير جاز ما لم يزد على أربع أصابع، فإن زاد فهو حرام لحديث عمر رضي الله عنه المذكور بعد هذا. نعم. وأما قوله جبة طيالسة فهو بإضافة جبة إلى طيالسة. نعم، جبة طيالسة، جبة طيالسة كسروانية، وكسروانية منسوبة إلى كسرى. أيوة. اللي هو ملك العجم، كأنه يقول جبة ملكية، هذا معنى كسروانية. نعم. والطيالسة جمع طيلسان بفتح اللام على المشهور. قال جماهير أهل اللغة لا يجوز فيه غير فتح اللام، وعدوا كسرها من تصحيف العوام. وذكر القاضي عياض رحمه الله في المشارق في حرف السين والياء في تفسير الساج أن الطيلسان يقال بفتح اللام وضمها وكسرها، وهذا غريب ضعيف. طيلسان وطيلسان وطيلسان. وأما قوله كسروانية فهو بكسر الكاف وفتحها والسين ساكنة والراء مفتوحة. كسروانية وكسروانية. نعم. ونقل القاضي أن جمهور الرواه رووه بكسر الكاف كسروانية، وهو نسبة إلى كسرى صاحب العراق ملك الفرس، وفيه كسر الكاف وفتحها قال القاضي ورواه الهروي في مسلم فقال خسروانية في الخاشع. نعم. قال: وفي هذا الحديث دليل على استحباب التبرك بآثار الصالحين وثياب. أما قول وآثار الصالحين فهذا يعني فيه نظر، لأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن خصائصه ولا يقاس غيره عليه، ولم يعرف في الصحابة رضوان الله عليهم ولا في السلف أنهم كانوا يتبركون بآثار ثيابهم. نعم. جزاك الله. وثيابهم. وفيه أن النهي عن الحرير المراد به الثوب المتمحض، المتمحض من الحرير، يعني الثوب الخالص من الحرير. أما إذا كان مخلوطا لأن كان فيه أعلام وقدرها في حدود 4 أصابع فلا بأس. أو ما أكثره حرير، وأنه ليس المراد تحريم كل جزء منه بخلاف الخمر والذهب، فإنه يحرم كل جزء منهما. وأما قوله في الجبة أن لها لبنة، لبنة أن لها لبنة، أن لها لبنة، أن لها لبنة، فهو بكسر اللام وإسكان الباء، هكذا ضبطها القاضي وسائر الشراح، وكذا هي في كتب اللغة والغريب. قالوا: وهي رقعة في جيب القميص. هذه عباراتهم كلهم، والله أعلم. وأما قولها وفرجاها، شيخ هنا مكتوب فرجيها، فرجاها أو فرجيها في حالة الرفع. نعم. قال فرجان تعامل معاملة المثنى. أيوة. وفي حالة النصب فرجيها، والجر ينصب بالياء. نعم. فرجيها. نعم. وأما قولها وفرجيها مكفوفين فكذا وقع في جميع النسخ، وفرجيها مكفوفين يعني على أساس أنه منصوب. نعم. وهما منصوبان بفعل محذوف، أي ورأيت فرجيها مكفوفين. وقد كف الثوب بمعنى أنه يعني خيط على طرفه قماش من غيره بقصد المحافظة عليه من التمزق ومن زيادة فتحة الفرج. نعم. ومعنى المكفوف أنه جعل لها كفة أو كفة، كفة بضم الكاف. نعم. كفة بضم الكاف، وهو ما يكف به، ما يكف به جوانبها. نعم. ويعطف عليها. ويكون ذلك من الذيل وفي الفرجين وفي الكمين. وفي هذا جواز لباس الجبة ولباس ما له فرجان، وأنه لا كراهة فيه، والله أعلم. نعم. قوله: عن أبي ذبيان بضم الذال وكسرها ذبيان. وقوله: أن عبد الله بن الزبير خطب فقال: لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير. هذا الأمر من عبد الله بن الزبير يوم أن كان أميرا، لكنه عورض بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء أن يلبسن الحرير، بل أذن بذلك يوم أن طلب من علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد أن يشققوا الحلة السيراء بين النساء. نعم، انتهى الوقت، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.